يجوز، لأنه لصاحب المواشي مصلحة في هذا الوسم حتى لا تختلط بمواشي غيره. ولكن نهى الشارع وبالغ في النهي عن وسم الدابة في وجهها. لذلك لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام دابة قد وسم يعني في الوجه، لم يذكر هنا في الحديث في الوجه، لكن تمام الحديث يدل أن الوسم كان في الوجه، والوجه أحد شيء من بدن الحيوان، ولذلك تضايق هذا الحيوان وتضجر حتى ظهر الدخان من منخريه من شدة إيش ما لقي من أثر النار الكي يعني في الوجه، فظهر الدخان يعني البخار من شدة تألمه من هذا الوسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، يعني أبعده الله عن رحمته هذا الذي وسم هذه الدابة في وجهها. ثم توجه إلى جميع الناس بأدب الوسم فقال: لا يسمن أحد الوجه، لا يسم لا يخط خط بالنار الوجه، ولا يضربنه أيضا، حتى الحيوان ما بيجوز ضربه في الوجه، فيجب إكرامه عن ذلك، وإنما يضرب في مكان آخر، لأن هذا الوجه هو أيضا مما يتميز به الحيوان عن سائر أعضائه وبدنه. لذلك إذا كان الشارع الحكيم ترصع بالمسلمين عن إهانة الحيوان بضربه في وجهه، فأولى وأولى بالمسلم أن يترصع عن ضرب الإنسان في وجهه حتى ولو كان عبدا مملوكا، حتى ولو كان كافرا. ذلك من آداب الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين لمن العمل به، والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال: السؤال هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السؤال تفسير هذا المقطع القرآني تفسيرا شافيا. قبل التفسير المطلوب والذي نقول ما يسر الله لنا منه، أريد التنبيه، جرت عادة كثير من الناس أنهم إن قرأوا آية ابتدأوها بالبسملة أو بالاستعاذة. البسملة هنا لا أقول كتبت من أجل الآية، فقد تكون كتبت من أجل الآية، وقد تكون كتبت من أجل أنه أي كتاب يبتدأ ببسم الله، كما هو الشأن في كل سؤال يأتيني كما سأتي في السؤال الأجل. لكن قصدي التنبيه أن المسلم إذا تلا آية من استشهاد أو للسؤال عنها، فليس من الشرع أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري، أو أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري. والاستعاذة بين يدي الآية أشهر من البسملة بين يديها عند الناس، يعني تجد الخطيب وهو يختص الناس ويريد أن يذكر آية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا، وبعضهم يخطئ حتى في التركيب العربي فيقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خطأ في التعبير، بل هذا كذب، لأن الله ما قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا. فيجب أن نكون دقيقين فيما نعزو إلى الله، بل حتى إلى رسوله الذي يقول قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري، هل نجلس في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري؟ لا. إذن هذا خطأ، من أين جاء؟ من سوء فهم لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. سوء الفهم ما هو؟ يظن الناس أن هذه الآية معناها فإذا قرأت القرآن سواء للتلاوة أو للاستشهاد فاستعذ بالله، هذا خطأ. وإنما معنى الآية فإذا قرأت القرآن للتلاوة لا للاستشهاد فاستعذ بالله. شو الفرق بين القضيتين؟ ومن أين عرفنا هذا الفرق؟ أولا الفرق بين القضيتين، هذه السائلة تسأل عن الآية شو تفسيرها، لما تريد أن تجلس لتتلو القرآن للاعتبار والتذكر فلا بد من أن تستعيذ الله عز وجل. لكن إذا أرادت أن تسأل عن الآية شو معناها، ما هي بصدد التلاوة وإنما هي بصدد العلم والاستيضاح والاستفهام، فلا ينبغي أن يبتدأ الآية حين ذاك بالاستعاذة. أنا في صدد الوعظ والتعليم لا ينبغي أن أقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما رأسا أقول قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري إلى آخره. ودليل التفريق هو السنة العملية، فهناك عشرات الأحاديث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس يعلمهم، فيأتي إلى آية فنجده لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتلو الآية، رأسا يبتدئ بالآية. مثلا وما أكثر الأمثلة، لما جاءه الأعراب الفقراء فتغير وجهه حزن عليهم، فوعظ الناس وعلمهم ونصحهم وقال قال تعالى شو الآية تبع سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لآخر آية، ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا إلى آخره. هذا التنبيه أحببت أن أقدمه بين يدي الجواب عن هذا السؤال. أما تفسير الآية فيما تحضرني الآن، فقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري أي عن كتابي وقرآني، أعرض عنه مستكبرا، والذكر أول ما يذكر هو القرآن كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل يخبر بحال من أعرض عن اتباع كتابه، حاله في الدنيا وحاله في الآخرة، فيقول ومن أعرض عن ذكري عن كتابي وعن اتباعه والعمل به فجزاؤه أن له معيشة ضنكا، أي له حياة شديدة تعيسة في الحياة الدنيا. وبالعكس أو ليس بالعكس، وبالإضافة إلى ذلك يقول تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني أن الله عز وجل يعذب الكافر في الدنيا قبل الآخرة بسبب إعراضه عن ذكره واتباع كتابه. ولا يشكل هذا أننا نرى كثيرا من الكفار والفساق نراهم يتمتعون في الدنيا كما تتمتع الأنعام، فنظن أنهم مسرورون وأنهم في رغد من العيش يغبطون ويحسدون عليه. لا ينبغي للمسلم أن يظن هذا الظن بهؤلاء الكفار أو الفساق، لأن الحقيقة أن هؤلاء الناس الذين يعيشون على مخالفة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إنما يعيشون كما قال تعالى عيشة ضنكا، وإن كنا نراهم يتلهون ويأكلون ويشربون ويتمتعون، لكن هذا السرور ليس هو السرور الظاهري الذي تراه يلبس مثلا ثيابا جميلة براقة، ولكن قلبه يغلي خوفا على صحته، خوفا على أولاده، خوفا أن يأتي الموت فجأة، فهو في قلبه يعيش حياة تعيسة وشديدة. فلا نغتر بما نراه من الظواهر. والعكس من ذلك، نجد رجلا مؤمنا تقيا صالحا رث الثياب رث الهيئة، لكن هو خرير النفس مطمئن البال. لماذا؟ لأنه يعيش لله ويموت لله عز وجل، فهو لا يخشى ما يخشى هذا الكافر من أن يعذب في الدنيا قبل الآخرة. هو يعلم يقينا أن حياته في الآخرة أن يحشر أيضا كما قال ربنا في هذه الآية أعمى، ويخشى في الحياة الدنيا من طوارئ الزمن. أما المسلم فليس يعيش هذه الحياة الضنك. لماذا؟ لأن حديثا واحدا فقط يتذكره يجعل حياته حياة رغيدة سعيدة، ولو كان يأكل الخبز اليابس، ولو كان يشرب الماء العكر، لأن المهم ليس المادة والجسد بقدر ما هو المهم من استقرار النفس والقلب. حديث واحد يجعل المسلم في حياته سعيدا في الدنيا قبل الآخرة. ذلك مثلا كقوله عليه الصلاة والسلام: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإذا لا ينجو الإنسان في هذه الحياة إما أن يعيش في فرح أو يعيش في ترح أو ما بين هذا وهذا. فإذا كان الترح يساوي عند المسلم فرحا، وإذا كان الضر يساوي عند المؤمن السرور، فإذا حياته كلها خير له، فهو يعيش إذن في حياة سعيدة. أما الكافر فعلى العكس من ذلك، هو يكد ويشقى في سبيل جمع المال، ثم تتاح له الفرصة ليأكل شيئا لذيذا، ولكن هو هذه اللقيمات التي يأكلها لا يشعر بسعادته فيها، لأنه محاط قبلها وبعدها بأن يكد وأن يتعب وينصب ليجمع هذا المال ويحرص عليه، بخاف أن يسرق أن ينهب، ولذلك بيدعه في المال في البنك، بخاف أن البنك يفلس فيذهب عليه المال كله. فهو عايش دائما وأبدا كيفما دار وكيفما انتقل، كما قال تعالى: في معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني لا يهتدي سبيلا يوصله إلى الطمأنينة وإلى الحياة السعيدة، لأن الله عز وجل إنما يهدي سبيل من أناب إليه في الدنيا. فهناك في الآخرة فأمامهم نور وخلفهم نور، يمشون في نور ويؤديهم ذلك النور إلى طريقهم إلى الجنة. أما الكافر فيبعث أعمى فيقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا خلقتني بصيرا، فما بالك الآن تحشرني أعمى؟ فيجيبه ربنا تبارك وتعالى بما خلاصة الآية أن الجزاء من جنس العمل. قال تبارك وتعالى: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنا خلقتك بصيرا لا لتستغل هذه النعمة وغيرها في معصيتي، وإنما خلقتك بصيرا لتتبصر طريق الحق فتتبعه لترضيني. أما وأنت لم تفعل ذلك فقد أتتك آياتنا، أي جاءتك آيات الله أي ذكر الذي أعرض عنه فنسيتها. النسيان هنا ليس بمعنى ذهاب الآيات من الذاكرة، وإنما النسيان هنا بمعنى الترك والإعراض. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي أعرضت عنها تركت العمل بها، فكذا وكذلك اليوم تنسى. الله عز وجل لا ينسى بالصلاة. ولذلك فهذه قرينة على أن النسيان المقصود في الموضعين من الآية إنما هو الترك والإعراض، فكما قلت الجزاء من جنس العمل. كما أعرض هذا الأعمى في الدنيا عن ذكر الله عز وجل والعمل به فجعله نسيا منسيا، كذلك ربنا عز وجل يجاديه من نوع عمله فهو ينساه يعرض عنه ويلقيه في جهنم وبئس المصير. هذا معنى الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركت العمل بها، وكذلك اليوم تنسى أي نتركك في جهنم بعيدا عن رحمتي وعن عفوي ومرضاتي. هذا ما تيسر حول هذه الآية. آياتنا لا، لأنه هذا إعراض، هذا نسيان تلاوي الذي تعنينه هنا ليس هو المقصود. ولعلك أتيت من حديث والحديث ضعيف، وهو أن معنى الحديث أن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه جاء يوم القيامة وهو أجزا. هذا الحديث ضعيف السند، ولا شك مجذور مصاب بداء الجذام، أجذم مصاب بداء الجذام، لكن الحديث ضعيف. المهم في هذه الآية أن المقصود هنا بالنسيان هو ترك العمل. وإلا لو افترضنا إنسانا عرف كثيرا من أحكام القرآن مثل الصلاة والزكاة لكن حفظ الآيات الواردة فيها ثم نسيها، وهو الله يقول له أقم الصلاة يقيم الصلاة، آت الزكاة يؤتي الزكاة، حج إلى البيت فحج، قائم بفرائض الله عز وجل، ولكن هو مو طالب علم، حفظ في أول أمر سور أو آيات من سور القرآن مع الزمن نسيها. لا شك أن هذا ليس كمالا، ولكن هل هذا يقال له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها؟ لا، المقصود بالنسيان هنا ترك العمل مش نسيان التلاوي. تفضل. آياتنا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هنا أسئلة نجيب عنها باختصار فقد تأخر الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، إذا ظهر المصلي بعد أن انتهى من صلاته نجاسة في الثوب أو المكان فهل يعيد صلاته أم صلاته صحيحة؟ الجواب صلاته صحيحة، بدليل أن الرسول عليه السلام صلى يوما فينا عليه ثم خلعنا عليه فخلع أصحابه نعالهم وهم يصلون خلفه، بعد أن سلم قال لهم عليه الصلاة والسلام لما نزعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك نزعت فنزعنا. قال إن جبريل عليه السلام أخبرني بأن في نعلي أذى يقول فخلعتهم لما علمت أنه في نجاسة في النعلين. ومعنى هذا بأنه اعتبر صلاته السابقة صلاة صحيحة وما استأنف الصلاة، فإذا كان تبين له في آخر الصلاة أنه في نجاسة في الثوب أو المكان فذلك لا يضر في صلاته فهي صحيحة. السؤال الثاني، عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاة اشتمال اليهود. هل نفهم من الحديثين في كلمة الاشتمال القاعدة الفقهية القول مقدم على الفعل، أم أن اشتمال الرسول صلى الله عليه وسلم كان غير اشتمال اليهود؟ الجواب الأخير هو الذي ينبغي تبنيه. اشتمال الرسول عليه السلام الذي جاء في حديث عمر بن أبي سلمة هو غير اشتمال اليهود، هو مفسر في نفس الحديث واضعا طرفيه على عاتقيه، يعني كالاطباع في الحج، طرف من هون وطرف من هون. هذا ليس اشتمال اليهود. اشتمال اليهود بيرمي البطانية على كتافه وبيضبها هيك، فهذا معرض لأقل حركة انه ينكشف وقد يبدو عورته او شيء من عورته. فاشتمال اليهود ليس فيه الحيطة في ستر العورة بخلاف رمي طرف من هنا وطرف من هنا. فحديث عمر ابن ابي سلمة فيه ذكر لفظ الاشتمال، لكن ليس فيه ان الاشتمال كان اشتمال يهود، بل في بيان ان هذا الاشتمال كان برمي احد طرف من الثوب ها هنا وطرف من الثوب ها هنا، والمنهي عنه هو اشتمال اليهود. واشتمال اليهود قطعا هو غير الذي فعله الرسول وغير الذي امر به الرسول عليه الصلاة والسلام. السؤال الثالث، اختلف العلماء والفقهاء في التسليم من الصلاة، فمنهم من يجب التسليم الى اليمين واليسار، ومنهم من يقول بان السنة تسليمتين والواجب واحدة. الجواب هو هذا الاخير، التسليمتان لا تجبان معا، وانما الواجب منها التسليمة الاولى، وهي ركن لا تصح الصلاة الا بهذه التسليمة الاولى. اما التسليمة الثانية فيها سنة، فهي سنة لأنه ثبت عن الرسول عليه السلام أنه في بعض الأحيان كان يقول السلام عليكم ورحمة الله بس، فهذا هو الركن ولا تصح الصلاة إلا بهذه التسليم. أما التسليم الثانية فهي سنة والأفضل الإتيان بها ولو أحيانا. ما هو المقدار الذي يفتح المصلي به بين قدميه؟ ليس في هذا السؤال سنة، والمسلم إذا صلى وحده أو إماما وقف الوقفة التي يرتاح لها، سواء فرج بين قدميه خمس أصابع كما تقول بعض المذاهب بدون حجة أو أكثر من ذلك أو أقل، المهم يقف الوقفة التي لا يتضايق منها. لكن كما قلت هذا في حالة كونه يصلي وحده منفردا أو إماما، أما إذا كان يصلي في الصف فهناك وقفة متكلفة لا بد منها، لا بد من التفريج بين القدمين بحيث يلتصق قدم اليمنى بقدم جاره اليسرى، وقدم اليسرى بقدم جاره اليمنى، ويصير الصف كما قال تعالى كالبنيان المرصوص. فالصف الذي يصفونه اليوم الرجال فضلا عن النساء، النساء أبعد ما يكن عن التراص في الصف، الرجال أحسن منهم لكن بقليل. فتسوية الصفوف مع تراص الأقدام والمناكب هذا من واجبات الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف في رواية يقول من إقامة الصلاة، وفي أخرى يقول من تمام الصلاة، فالصلاة التي لا تسوى فيها الصفوف فهي ناقصة بدليل هذا الحديث. لذلك يجب التراص بالأقدام، وهذا التراص يتطلب فرجة تختلف من إنسان لآخر، من إنسان بدين مثلا فلازم يوسع رجليه كثير، من إنسان نحيف على نسبة نحافته بتكون الفرجة بين قدميه. وينبغي أن يلاحظ في هذه المناسبة الرجال فضلا عن النساء أن التفريج بين القدمين ما لازم يكون مبالغ فيه، بحيث أننا حينما نسعى بالتفريج بين القدمين للصق الأقدام بعضها في بعض نعمل فرجة بين المنكب والمنكب، بيكون يعني مثل ما بيقول المثل العامي بنكحتلها بنعميها تعمل. لأنه يجب لصق الأقدام ولصق المناكب أيضا، المنكب مع المنكب والقدم مع القدم. فأنا مثلا لما أفرج وبالغ في التفريج بعمل هيك، هذاك مهما رص معي هون رح تمشي ترجع، لكن لما وقف وقفة طبيعية وركز حالي شو عامل تراث كثير، لصق منكبي منكب جار من هون ومن هون كذلك قدمين. هذا التفريج المبالغ فيه يفعله بعض اخواننا السلفيين حرصا وجهلا، حرصا منهم بلصق القدم بقدم، هو بالقول هيك رجله شوي، هذاك مو سلفي ولا هو سني، مجرد ما يشعر يمسك قدم جاره قدمه هو قايل بيعرض عنه، شو بيساوي صاحبنا كمان نقله ثاني لحتى يمكن ينفرش بين رجليه مشان يشيل عرض. اخي افعلت تكره الناس على ان يكونوا المؤمنين، انت اعمل واجبك، مجرد ما تنقل قدمك شوي حسيته هرب، فهمت انه هو ليس على السنه، اتركه بقى. فلا توجد شقه هذا عندي بينك وبينه حتى في المنكب في الكتف، هذا ادب يجب ان يلاحظه السلفيون نساء ورجالا، لصق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، مو بس نلصق القدم ونفرج بين المنكب والمنكب، لا، هو اذا اخذنا القضيه بالعقل لصق المنكب بالمنكب احسن من لصق القدم بالقدم مع التفريج بين المنكبين. يعني عندنا صور عديده، الصوره الكامله لصق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، عندنا صوره ثانيه لصق المنكب بالمنكب مع عدم لصق القدم بالقدم، هاي صوره ثانيه. الصوره الثالثه لصق القدم بالقدم والتفريج بين المنكب، هذه بتجي بالمرتبه الثالثه. والمرتبه الاخيره الرابعه والاخيره هو التفريج بين الاقدام وبين المناكب، معناها هالصف هذا مهلهل، ما هو كالبنيان المرصوص. فهذا جواب بالنسبه لما يتعلق بالتفريج بين القدمين، اذا صلى وحده اماما او منفردا ما في سنه معينه، اما اذا صلى في الصف فلا بد من ربط المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. نعم. واجب مو بس جاي لازم نقرأها بدون ما نحاول فيها. أنت بدك تقريها؟ قبل ما نام. لا بدك تشوفها تستعيني لأنه هي تداوي. طيب خلصنا نحن صرفنا راشدات. إذا فرد تسلحه وبتم السورة ماشي، أما إذا بدأت تسلحه وانكشفت عورتها معناها بدأت تقطع الصلاة وتلبس ثوب ثاني أو توزع. يقول في كتاب الفقه الأستاذ إنه يعني ناس العلماء يقولوا هو واجب، شو هو؟ المكان والثوب ناس السنة، يعني بيختلفوا. هو الصواب انه شرط. اي نعم. لكن هالشرط بيسقط بقدر ايش؟ الجامع. اهلا كيفك؟ شلون اسمك؟ الحمد لله. هاي بعد صار كيف هذه؟ ها؟ الحمد لله. انت حويتي شيء؟ وين هاي كنتريه؟ نعم نعم. انت حويتي اظن الصحيح الجامعي؟ نعم. لانه جزء عندي جزء واحد عندي الثالث، هذه